أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ ما معنى ضراء مضرة؟ سؤال الله العافية والتجاء العبد إلى الله أمر ينبغي للمسلم ألا يتركه في غالب أحواله، فإن العبد لا يأمن أن يأتيه البلاء. فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ ما معنى ضراء مضرة؟ سؤال الله العافية والتجاء العبد إلى الله أمر ينبغي للمسلم ألا يتركه في غالب أحواله، فإن العبد لا يأمن أن يأتيه البلاء الذي يكون سببا في شقائه. وكم من عبد أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، وكم من عبد أصبح مطيعا وأمسى عاصيا، وكم من عبد أمسى سعيدا رضيا وأصبح طريدا شقيا. فالواجب على المسلم أن يعلم علم اليقين أنه أفقر ما يكون إلى ربه، وأن الله أغنى ما يكون عنه، وأن فقره إلى الله يوجب عليه ويحتم عليه كثرة الالتجاء وكثرة الدعاء، وأن يطرح بين يدي الله متضرعا متذللا متبذلا يسأله سبحانه أن يرحمه برحمته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالواجب على المسلم أن يسأل الله دائما السلامة والعافية. قال: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك اللهم العفو والعافية وتمام العفو والعافية ودوامها في الدين والدنيا والآخرة. فقوله في غير ضراء: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لذة النظر إلى وجه الله تكون لولي المؤمن، لولي الله المؤمن إذا دخل الجنان وأصابه الروح والريحان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كشف الله، قال الله لعباده المؤمنين وهم على سرر متقابلين: ألا أزيدكم؟ فيقولون: إلهنا أعطيتنا وأعطيتنا. فيكشف الحجاب عن الله جل جلاله فينشغل عن النعيم الذي هم فيه، وتلتفت الأبصار إلى وجه ذي العزة والجلال فتنسى نعيمها وسرورها ولذتها وحبورها. في ساعة لا لم يمر على المؤمن أسعد منها، وهي ساعة النظر إلى وجه الله الكريم، وهي الزيادة التي قال الله تعالى عنها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال بعض السلف: الزيادة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وإذا نظروا إلى وجه الله سلوا عن النعيم كله، فلوجه الله والنظر إليه لذة عظيمة تنسي نعيم الجنة وسرورها. فإذا نظروا إلى الله عز وجل تلألأت وجوههم وأشرقت من رؤية وجه الله الكريم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الرؤية ثابتة، ونصوص الكتاب والسنة متواترة في إثبات هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة وكمال الجمال والجلال، إلى ربها ناظرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لذة النظر إلى وجهك. وقوله: والشوق إلى لقائك، فإن الله إذا أحب عبده المؤمن شوقه إلى رحمته. فإن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، تتكالب على المؤمن فيها همومها وغمومها، والدنيا عدوة للمؤمن، وما سمي الدنيا إلا لدناءتها وحقارتها، ولو كانت عند الله تسوي جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. ومن دناءتها وحقارتها أنها تؤذي أولياء الله، فإذا بالمؤمن يعظم عليه همه وغمه فيصيبه الكرب والنكد في هذه الدنيا لكي يرفع الله منزلته في الآخرة، وإذا كان من أهل الآخرة صرف الله عنه الدنيا فتعب في طعامه وتعب في شرابه وتعب في عمله وتعب في جميع شؤونه، وأصبحت منزلته في الدنيا منزلة يسيرة كأنها بلغة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنها زاد المسافر. وهذا هو اختيار الله للمؤمن، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولذلك رفعت الدنيا الوضعاء ووضعت الشرفاء والعلماء: بني الدنيا أبنائي لهذا رفعتهم، وأهل العلم أبناء ضرتي الأخرى. فهي لا تترك أبناءها يموتون جوعا وتطعم أبناء ضرتها الأخرى، لا يمكن هذا بحال. فهو يقول: أسألك الشوق إلى لقائك. فالمؤمن إذا عظمت عليه أحزان الدنيا وعضته بنواجذها وأصبحت عليه متكالبة بهمومها وغمومها اشتاق إلى رحمة الله، وأصبحت سلوته من هموم الدنيا وأحزانها أن الله يكتب له أجره في كل بلاء وفي كل شقاء وعناء، فتسلو عنه هموم الدنيا ويصبح لا يمسي ويصبح إلا وهو في شوق إلى رحمة الله. من دلائل صلاح العبد أنه كلما مر عليه يوم ازداد شوقا إلى الله جل جلاله، ويظهر ذلك في الفتن والمحن التي تحيط به من كل جانب وفي كل ساعة وفي كل لحظة، حتى يصبح غريبا بين أهله وولده، حتى غريبا إلى أقرب الناس إليه، حتى إذا عظمت غربته اشتاق إلى رحمة ربه. فإذا جاءه الموت جاءه غائب وهو غائب طالما انتظره. ولذلك قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إنك تعلم أني لم أحب هذه الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، اللهم إني كنت أخافك وإني اليوم أرجوك. فإذا نزلت بالمؤمن نوازل الآخرة ورأى معالم السفر إلى لقاء الله جل جلاله اشتاق، لأن الله عز وجل حجب عنه هذه الدنيا، فليس عنده في الدنيا جاه ولا نعمة ولا متاع يخاف عليه. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة: لما حضره الأجل ما أنا على صحبتكم بحريص. ولذلك كان الصالحون والأخيار إذا حضرهم الأجل حضرهم بقلوب ثابتة ونفوس مطمئنة، وحتى إن بعض السلف لما حضره الموت قال: مرحبا برسول الله ومراده الملك الذي أرسله الله لقبض روحي. مرحبا، أي على شوق لهذا الغائب الذي طالما انتظره حتى يلقى الله جل جلاله. وكيف لا يشتاق المؤمن إلى لقاء الله جل جلاله؟ والله تعالى يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ومن يقول لك ستلقاني وأبشر وهو لا يخلف الميعاد، وهو أصدق حديثا وقيل: اللهم إنا نحسن الظن بك فلقنا من رحمتك وعفوك وغفرانك وإحسانك وبرك فوق ما نرجو وما نأمل، واجعل اللهم أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الخروج من هذه الدنيا، اللهم لا تخرجنا منها إلا بالروح والريحان والرضا والرحمة والغفران، وأن تكون اللهم عنا راض غير غضبان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لأن الناس إذا حضرهم الأجل وتنكدت عليهم الدنيا وكانوا من أهل الدنيا أضرتهم فكرهوا الدنيا. وانظر إلى أهل الثراء، وانظر إلى أهل الغنى والجاه، تجد أشد الساعات عليهم ساعة الموت. فإنه إذا عظمت محبة الدنيا في قلبه وأصبحت مستولية على أشجانه سلط الله عليه الهم والغم بهذه الدنيا. وما من عزيز يعز بعز الدنيا إلا ألبسه الله ذلها قبل أن يخرج منها. ولن تجد إنسانا رفعته الدنيا إلا مر عليه اليوم الذي وضعته فيه، ولن تجد عبدا أضحكته يوما إلا أبكته أياما، فهي التي لا يدوم سرورها ولا يدوم نعيمها. فلذلك إذا كان من أهل الدنيا وحضره الموت فإنه يكره الدنيا لضراء مضرة، ولا يحب الآخرة لذاتها، وإنما يحبها فرارا من المشاكل وفرارا من همومها وغمومها، بخلاف المؤمن فإنه إذا حضره الأجل ودنت ساعته وبدت معالم قيامته فإنه يشتاق إلى رحمة الله جل جلاله لحبه لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالوا: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، أو من كراهية الموت فكلنا يكره الموت؟ قال يا عائش ليس ذلك، إنما ذلك العبد المؤمن إذا حضره الأجل ونزلت عليه الملائكة بشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام من الأنصار وهو يحتضر، فقال عليه الصلاة والسلام كيف تجدك؟ فقال يا رسول الله إني أخاف الله وأرجو رحمته. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يجتمع ذلك لعبد في هذا الموطن إلا وجبت له الجنة. اللهم إنا نسألك من رحمتك الواسعة، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير.